كوني ونسيوني يا وفاتوني ولا حتى سلام شبكوني ونسيوني يا وفاتوني ولا حتى سلام يا خسارة عشرة ايام شبكوني وفاتوني شبكوني شبكوني شبكوني وحلف يامي لك استنى من يوم لسنين شبكوني وحلف يامي لك استنى من يوم لسنين عايز اشكي وحاول يامي من غيرك يا حبيبي من غيرك يا حبيبي يا حبيبي انا محقوق ليك ولو اني مش عايب فيك يا حبيبي انا محقوق ليك ولو اني مش عايب فيك يا حبيبي انا محقوق ليك ولو اني مش عايب فيك ما تقولي ازاي خرجيك واطول عشرة ايام شبكوني وفاتوني شبكوني شبكوني شبكوني شبكوني وقالولي يومين ويومينهم فاتوا سنتين عايز اشكي وحقول يا مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك حبيبي شبكوني وقالولي يومين ويومينهم فاتوا سنتين عايز اشكي وحقول يا مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك يا حبيبي تهرع عليا لياليك يا ما بكيو واتكحلوا بيك وده كله ولا يدمر فيك يا خسارة عشرة الايام شبكوني وفاتوني شبكوني شبكوني شبكوني ونسيوني شبكوني وهم البدين وفاتولي أسوى وحنين عايز أشكي وحقول يا مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك يا حبيبي مين زارة في نصيب معك ورحاتي على وياك عايز زارة في نصيب معك ورحاتي على وياك لو تعرف حالي في غواك كان قلبك يطفالي أوام تبكوني وفتوني تبكوني تبكوني.